السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصلوا بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الطلاق. قال رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب الطلاق، قال: باب العدة. باب العدة، والعدة بكسر العين مأخوذة من العدد والإحصاء والحساب، وتجمع على عدد بكسر العين، يعني العدة مفرد جمعها عدد. وأما العدة، العدة بالضم، فهي بمعنى يعني الاستعداد، بمعنى الاستعداد. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا يعني من العدة اللي هي الاستعداد، ويعني يعني التقوي، يعني من أجل يعني مجابهة ومقابلة الأعداء. فالعدة تكون يعني بالضم، وجمعها عدد، جمعها عدد بالضم أيضا. وأما العدة التي ذكرها المؤلف هنا فهي كما قلنا من العد والحساب، وتجمع على عدد بكسر العين. والعدة يعني تعرفها في الشرع، تعرفها في الشرع هي مدة زمنية يعني تتربص فيها المرأة بسبب طلاق أو وفاة أو نحو ذلك. هي مدة زمنية تتربصها المرأة وتنتظرها المرأة بسبب طلاق، فالطلاق له عدته والوفاة له عدتها، وهكذا. إذن فالمؤلف رحمه الله هو الإمام الشوكاني رحمه الله، عقد يعني هذا الباب ليذكر يعني تحته يعني أنواع العدة وما يتعلق بهذه العدة. إذا قال رحمه الله: باب العدة. قال: هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض، ومن غيرها بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملا فبالوضع، وإن كانت حاملا فبالوضع. إذا نلاحظ يعني في كلام الشوكاني رحمة الله عليه أنه قسم العدة إلى قسمين، أنه قسم العدة إلى قسمين: عدة طلاق وعدة وفاة. قسم العدة إلى قسمين. القسم الأول هي عدة الطلاق، المرأة إذا طلقها زوجها فإنها تدخل في عدة، فإنها تدخل في عدة. وسيأتي يعني بيان كيفية يعني اعتداد المرأة المطلقة. وهكذا أيضا المرأة التي يتوفى عنها زوجها فإنها تدخل أيضا في عدة وفاة. فنلاحظ أن المؤلف رحمة الله عليه قسم العدة إلى عدة طلاق وعدة وفاة. ولذلك قال رحمه الله في القسم الأول: هي للطلاق، هي للطلاق. يعني ها هنا يعني ذكر القسم الأول اللي هي عدة الطلاق، ثم بعد ذلك ذكر القسم الثاني وهي عدة الوفاة، فقال: وللوفاة. أما عن عدة الطلاق قال رحمه الله: هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر. إذا النوع الأول من أنواع العدة هي عدة الطلاق. المرأة كما قلنا إذا طلقها زوجها فإنها تدخل في عدة، تدخل في عدة. والمرأة المطلقة لا تخلو من حالتين، لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يطلقها زوجها وهي حامل، أن يطلقها زوجها وهي حامل. إذن هذه الحالة الأولى. وعدة الحامل تكون كما قال المؤلف رحمه الله بوضع الحمل، عدة الحامل تكون بوضع الحمل. ولهذا قال رحمه الله: هي للطلاق من الحامل بالوضع، أي بوضع الحمل. إذن فالمرأة إذا طلقها زوجها وهي حامل فإن عدتها تكون بوضع الحمل. والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن فالآية صريحة يعني في هذا الباب. فالمرأة المطلقة إذا كانت في حال الحمل فتنتهي عدتها بوضع الحمل. إذن الحامل تبدأ عدتها طبعا من لحظة الطلاق، يعني إذا طلقها الزوج فحينئذ تبدأ ماذا؟ عدتها، ويبدأ تربصها، ويبدأ انتظارها، وتنتهي عدتها بوضع الحمل. يعني بمجرد أن تضع الحمل، بمجرد أن تضع الحمل فإنه تنتهي ماذا؟ عدتها، تنتهي عدتها. والمرأة الحامل طبعا إذا طلقها الزوج طلقة رجعية، إذا طلقها الزوج طلقة رجعية فبإمكان الزوج أن يراجعها في مدة العدة هذه. وهذا يعني تكلمنا عنه يعني في باب الطلاق، في باب الطلاق تكلمنا عن أنواع الطلاق. فالمرأة إذا كانت حاملا وطلقها الزوج وكانت هذه الطلقة يعني رجعية فبإمكان الزوج أن يراجع امرأته هذه في حال في وقت العدة. وأما إذا انتهت عدتها ووضعت حملها ولم يرجعها الزوج فإنها تبين منه، فإنها تبين منه. فإذا يعني أراد أن يرجعها فعليه أن يخطبها يعني من جديد، وأن يعقد عليها يعني عقدا جديدا. إذن هذا ما يتعلق بعدة الحامل. وأما غير الحامل، النوع الثاني من أنواع النساء كما قلنا، غير الحامل نوع ثاني من المطلقات أن تكون غير حامل. فغير الحامل أيضا يعني لا تخلو من حالتين. المرأة غير الحامل أيضا لا تخلو من حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن تكون هذه المرأة من النساء اللائي يحيضن، يعني لها حيض، يعني لها حيض ولها عادة شهرية، يعني في كل شهر تأتيها ماذا؟ عادتها. فهذه امرأة ماذا؟ حائض. فالمرأة الحائض، المرأة الحائض تكون عدتها ثلاث حيضات، تكون عدتها ثلاث حيضات. وهذا القسم ذكره الشوكاني رحمه الله في قوله: ومن الحائض بثلاث حيض. ومن الحائض بثلاث حيض. إذن فالمرأة التي ليست بحامل إذا كانت تحيض، يعني يأتيها الحيض إذا طلقها الزوج، فتكون عدتها ماذا؟ بالحيض، تكون عدتها بالحيض، فتعتد بثلاث حيضات، تعتد بثلاث حيضات، أو نعم بثلاث حيضات، يعني يطلقها الزوج في طهر لم يجامعها فيه، يطلقها الزوج في طهر لم يجامعها فيه، وهذا مر معنا في أحكام الطلاق. فبمجرد أن يطلقها يعني تدخل في عدة، تدخل في عدة وحساب وإحصاء، فتنتظر يعني تحيض الحيضة الأولى ثم تطهر منها، ثم تحيض الحيضة الثانية ثم تطهر منها، ثم تحيض الحيضة الثالثة، ثم تحيض الحيضة الثالثة. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت كما أفتى بذلك يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا حاضت الحيضة الثالثة ثم طهرت منها واغتسلت تنتهي بذلك عدتها، تنتهي بذلك عدتها. إذن هكذا تكون عدة ماذا؟ الحائض. هكذا تكون عدة الحائض، تعتد بثلاث حيضات. وعدة الحائض مأخوذة من آية البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن، تربص والانتظار والعدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء، القروء جمع قرء. وهناك خلاف يعني معروف ومشهور يعني بين المفسرين وبين العلماء والفقهاء في تفسير القرء، يعني ما هو القرء؟ هل هو الطهر أم أنه الحيض؟ في ذلك خلاف يعني معروف بين العلماء. فمنهم من قال القرء هو الطهر، يعني تعتد المطلقة بالأطهار، بالأطهار. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأقراء هي الحيضات، الأقراء هي الحيضات، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في معنى القرء في هذه الآية. فالصحيح أن القرء هو الحيض، أن القرء هو الحيض. والمطلقة إذا كانت من النساء الحيض فتعتد بثلاث حيضات، تعتد بثلاث حيضات على النحو الذي شرحته آنفا. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: ومن الحائض، يعني العدة من الحائض تكون بثلاث حيض. الحالة الثانية التي تكون عليها المرأة غير الحامل أن تكون من غير الحيض، يعني امرأة لا تحيض، لا يأتيها الحيض. وأن المرأة لا يأتيها الحيض إما لصغر سنها، نحن نعلم بأن المرأة يعني إذا كانت صغيرة فلا يأتيها الحيض بسبب صغر سنها، بسبب صغر سنها. والمرأة طبعا قد تتزوج وهي صغيرة، المرأة قد تتزوج وهي صغيرة، يعني لم تحر بعد، لم يأتها الحيض بعد. فهذه إذا طلقها زوجها، إذا طلقها زوجها فهي امرأة لا تحيض، لا يأتيها الحيض، يعني ما زال ما بداش يجيها الحيض، لأن الحيض يعني يأتي النساء في سن معين، إذا بلغت مثلا 12 سنة 13 سنة في الحدود، ولكن إذا كانت صغيرة مثلا 7 سنوات 8 سنوات تكون صغيرة لا تحيض. والنساء خاصة في الأزمان الأولى كانت المرأة تتزوج وهي صغيرة، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة، يعني كم كان عمر عائشة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 7 سنوات 9 هو تزوجها بمعنى عقد عليها كان في عمرها 7 أو 8 سنوات 6 سنوات أنظن حتى الروايات مختلفة، ثم دخل بها وهي ابنة 9، يعني تزوجها قبل ذلك بسنتين تقريبا. فالمهم يعني كانت المرأة تتزوج وهي صغيرة، وهي صغيرة يعني قد تكون هذه المرأة يعني لم تحض بعد، لم تحض بعد. فهذه المرأة إذا طلقها الزوج، إذا طلقها الزوج والحيض لم يأتها بعد، إذا فحينئذ عدتها لا تكون بالحيضات، تكون بشيء آخر كما سيأتي. وهكذا أيضا المرأة الكبيرة اليائسة كما تسمى في الشرع وفي اللغة، المرأة اليائسة الكبيرة التي انقطع عنها دم الحيض، المرأة اليائسة الكبيرة التي انقطع عنها دم الحيض، فهذه انقطع عنها دم الحيض لا تحيض، وبالتالي إذا طلقت لا يقال لها اعتدي بالحيض لأنها لا تحيض. إذن فالمرأة غير الحامل إذا كانت لا تحيض بسبب صغر سنها أو يأسها فحينئذ تعتد بماذا يا جماعة؟ بالأشهر، تعتد بالأشهر، وكم عدتها؟ 3 أشهر كما في القرآن في سورة الطلاق، قال تعالى واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ماذا؟ 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن، يعني ذكر الله تعالى في هذه الآية النوعين قسمين، يعني امرأة لا تحيض بسبب يأسها من المحيض، يعني تقدمت كبيرة وصارت لا تحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائها إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. نفس الحكم للصغيرة التي لم تحض بعد، ولهذا قال واللائي لم يحضن، يعني لصغر سنهن. إذن فالمرأة التي لا تحض إما لصغر سنها وإما ليأسها عدتها كم يا جماعة إذا طلقت؟ 3 أشهر، عدتها إذا طلقت 3 أشهر، يعني تبدأ الحساب من لحظة طلاقها، تبدأ الحساب من لحظة طلاقها، يعني إذا طلقت مثلا في أول الشهر، في أول شهر فإنها تعتد وتتربص 3 أشهر، يعني إذا جاء أول شهر الذي بعد ذلك يكون قد مر عليها شهر واحد، وإذا جاء أول شهر الذي بعد ذلك يكون قد مر عليها شهران وهكذا، فإذا مرت عليها هذه المدة اللي هي 3 أشهر ولم يرجعها الزوج، إن كانت الطلقة رجعية تنتهي بذلك عدته، إذا مرت 3 أشهر ولم يرجعها الزوج تنتهي بذلك ماذا؟ عدتها. إذن هذه هي الأحكام التي ذكرها الشوكاني رحمة الله عليه فيما يتعلق بعدة الطلاق. إذا المرأة المطلقة، نعيد المراجعة، المرأة المطلقة إذا كانت حاملا عدتها تكون بماذا يا جماعة؟ بوضع الحمل، تكون بوضع الحمل. الدليل على ذلك وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة غير الحامل إذا كانت تحيض تعتد بثلاث حيضات، تعتد بثلاث حيضات. الدليل على ذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المرأة غير الحامل والتي لا تحيض، والتي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قد يقول قائل: طيب المرأة المطلقة لماذا إذا طلقت يعني تدخل في عدة، في حساب، يعني تبدأ تحسب، تبدأ تنتظر وتحسب، يعني ما فائدة هذه العدة وما هي حكمة هذه العدة؟ أقول هذه العدة طبعا فيها فوائد، فيها حكم، فيها يعني فوائد وفيها حكم. فمن حكم العدة، من حكم العدة يعني عدة المرأة إذا طلقت، من حكم ذلك يعني أن تعطى مهلة للرجل يعني من أجل التفكير كما يقال، مراجعة النفس. يعني الرجل إذا طلق المرأة يعني ليس بمجرد طلاقه لمرأته يعني يحصل فراق، لا، بل الشرع جعل مدة في ذلك ومهلة في ذلك. قال مثلا: الرجل هذا زعف على مرته، مثلا طلقها. إذن تدخل هذه المرأة في عدة، تدخل هذه المرأة في عدة وانتظار وتربص. الرجل في هذه المدة يعني في مدة العدة والتربص والانتظار يعني يراجع كما يقال حساباته ويفكر وينظر، يعني ينظر يعني في حال هذه المرأة وما فيها من محاسن وما فيها من مفاسد، يعني يبدأ يوازن بين محاسن هذه المرأة ويعني ما فيها يعني من أشياء يعني حميدة وحسنة وما فيها من صفات سيئة، ويوازن. يعني ممكن يخرج بنتيجة أنه يعيد هذه المرأة أفضل، يعيد هذه المرأة أفضل. فيعني هذه يعني هذه العدة يعني هي عبارة عن مهلة، يعني مهلة يعني أعطيت للرجل حتى ينظر في أمر هذه المرأة وفي بقائه معها أو في فراقها. ففي هذه المدة إن اختار البقاء وبقاء هذا الزواج فبإمكانه ماذا؟ أن يعيده، فبإمكانه أن يعيده. ولهذا لما ذكر الله تبارك وتعالى يعني يعني الطلاق يعني في سورة الطلاق، يعني في القرآن الكريم في سورة الطلاق يعني ذكر الله تبارك وتعالى الطلاق، وأن المرأة المطلقة يعني تبقى في العدة في بيت الزوج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لأن من أحكام هذه العدة أن المرأة تعتد في بيت الزوج، هذا من أحكام العدة، المرأة تعتد في بيت الزوج. ولذلك ما يحصل الآن في عاداتنا مع الأسف يعني الرجل يعني غير يطلق المرأة يجي والديها يدقشها ويروح، هذا خطأ، هذا خطأ. بل الواجب أن تبقى المرأة يعني في بيت زوجها، وهكذا القرآن يعني يأمرنا بذلك ويأمر الزوج بذلك: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني ما دام أن هذه المرأة يعني لم تأتي يعني بشيء يعني فاحش، لم تأتي يعني بشيء فاحش يعني يستدعي إخراجها من في الأصل أنها تعتد في البيت، تعتد في البيت. وفائدة هذه العدة وبقائها في البيت كما قلنا أن تعطى للرجل يعني فرصة ومهلة حتى يفكر. قد يكون من الأصلح أن يعيد هذه المرأة، أن يعيد هذه المرأة. فإذا قرر إعادتها فيعيدها، يعني يعيدها في العدة، يعني دون عقد جديد ودون مهر جديد إلى آخره. ولهذا قال تعالى في هذه الآيات وسياقها قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهذا هو الأمر المذكور يعني في ختام هذه الآيات الذي شرحناه آنفا. إذن فالعدة يعني فيها يعني أولا هذه الحكمة، أن المرأة إذا كانت في حال العدة فهي فرصة للرجل ومهلك للرجل لإعادة النظر في علاقته مع هذه المرأة ومع هذه الزوجة، يعني هل يعيدها أم لا. أيضا من فوائد العدة وأحكامها أنها قد تظهر الحمل الذي كان خافيا، قد تظهر الحمل الذي كان خافيا، قد يطلق الرجل المرأة ويظنها غير حامل، يظنها غير حامل، ولكن مع مرور الوقت في هذه العدة في هذه المهنة قد يتبين بعد ذلك ماذا حملها، قد يتبين ماذا حملها. وإذا تبين حملها طبعا فإن عدتها لن تنتهي إلا ماذا، ها، بوضع الحمل، لن تنتهي إلا بوضع الحمل. فحينئذ هذه المرأة إذا لم يرجعها الزوج، إذا لم يرجعها الزوج فليس بإمكانها أن تتزوج مثلا وأن يخطبها الرجال حتى تضع هذا الحمل. ثم أيضا إذا تبين هذا الحمل فقد يقرر الزوج ماذا، أن يحتفظ بها، يعني حفاظا عليها وعلى ولده ونحو ذلك. فهذه يعني حكمة أخرى من حكم العدة، لأنه بهذه العدة قد يتبين الحمل الذي لم يكن يعني قد ظهر وقد بان. إذن فالحاصل أن يعني هذه العدة يعني لها يعني فوائد ولها حكم، ولهذا جاءت يعني مشروعيتها يعني في الإسلام، جاءت مشروعيتها في الإسلام. طيب إذن نعيد قراءة كلام المؤلف. قال هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما، من غيرهما هنا الضمير يعود على ماذا، على الحامل والحائض، ومن غيرهما بثلاثة أشهر. قد يقول قائل، قد يقول قائل لو أن امرأة مثلا لا تحيض، يعني بنت صغيرة كما قلنا، بنت صغيرة يعني كانت لا تحيض بسبب صغر سنها، تزوجت وطلقها الزوج، وطلقها الزوج، هذه تعتد بماذا؟ ها يا جماعة، تعتد بماذا؟ ها، بالحيض ولا بالأشهر؟ تعتد بالأشهر. طيب اعتدت مثلا لمدة شهرين، اعتدت مثلا لمدة شهرين وبقي، بقي كم يا جماعة؟ بقي شهر واحد اللي هو الشهر الثالث. في أثناء هذا الشهر، في أثناء هذا الشهر حاضت، بدها الحيض. في أثناء هذا الشهر حاضت، بدها الحيض. كيفاش تكون عدتها يا جماعة؟ ها، كيفاش تكون عدتها؟ نص العلماء على أنها تنتقل إلى الاعتداد ماذا؟ بالحيض. يعني تولي تعتد بالحيض، ماشي بال، ها، تلغي، يعني تلغي الشهرين، تلغي الشهرين الفائتين وتعتد ماذا؟ بالحيض. يعني تولي العدة تعاهنة تنتقل ماذا؟ إلى الحيضات. والمرأة إذا اعتدت بالحيضات تكون عدتها كم يا جماعة؟ ها، ثلاث حيضات، تعتد ثلاث حيضات. لماذا؟ لأن الثلاثة أشهر كما قال العلماء جعلت بدل الحيض، يعني هي الأصل في المرأة أن تعتد بالحيضات، هذا هو الأصل، كما قال تعالى في آية البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن الأصل في المرأة أن تعتد بالحيضات، بثلاث حيضات، ولكن المرأة التي لا تحيض جعلت لها الثلاثة أشهر، جعلت لها ثلاثة أشهر مقابل الثلاث حيضات، مقابل الثلاث حيضات. وبالتالي فالمرأة إذا كانت لا تحيض ثم بدأها الحيض فإنها تعود ماذا إلى الأصل، فتعتد ماذا بالحيضات، تعتد بالحيضات. طيب، الشوكاني رحمه الله بعد أن بين عدة الطلاق انتقل بعد ذلك لبيان النوع الثاني من أنواع العدد، وهي عدة ماذا؟ الوفاة. عدة الوفاة الآن أن تكون هناك امرأة متزوجة فيموت زوجها، فنقول هذه المرأة يجب عليها أن تعتد، أن تدخل في عدة وتربص وانتظار. يقول المؤلف: وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر. إذا المرأة المتوفى عنها الزوج تكون عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام. وهذا الحكم مأخوذ دائما من سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الأزواج هنا يعني الزوجات، ويذرون أزواجا يتربصن، والتربص والانتظار، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن فالمرأة إذا مات زوجها يعني تدخل في عدة، وإذا قلنا تدخل في عدة فمعنى ذلك أنها لا يجوز لها أن تتزوج، لا يجوز لها أن تتزوج، أن تعيد الزواج حتى تمر هذه العدة، حتى تمر هذه العدة. بل في هذه الفترة لا يجوز خطبتها صراحة، يعني حتى الخطبة ماشي جائزة في المدة هذه، يعني ما يجوش يخطبها إنسان يقول لك أنا منزوج بها الآن، راح نخطبها فقط، نخطبها وكي تخلص العدة تاعها نروح نعقد عليها ونتزوج بها. نقول حتى التصريح بالخطبة لا يجوز، حتى التصريح بالخطبة لا يجوز. ولكن يجوز شيء آخر في هذه العدة، اللي هو ماذا يا جماعة؟ التعريف، يجوز التعريف. وش هو التعريف؟ يعني أن يلمح له، يعني لا تخطب صراحة، يعني ما تروح مثلا جارتها تخطبها للإنسان، تقولها راكي مخطوبة الإنسان فلاني، لا، ولكن يجوز التعريف، أن تعرض لها، يعني تهدر لها كما يقولوا بالمعاني، تقولها مثلا يعني مثلك، كما ذكر أهل التفسير في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم، يعني التعريض رفع عنه الجناح بنص هذه الآية. يعني تروح مثلا عندها امرأة تقولها مثلا انت مثلا امرأة ما شاء الله ورجال يحبوا ساكي منتية إلى آخره، يعني تمعليلها، ولكن لا تخطبها صراحة، لا تخطبها ماذا صراحة، ولكن التعريض لها يعني بالخطبة وبالزواج والنكاح لا بأس به. إذن فالحاصل أن المرأة المتوفى عنها الزوج إذا مات زوجها فتدخل كما قلنا في عدة مدتها كم يا جماعة؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، بنص الآية الكريمة السابقة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قد يقول القائل: قد يموت زوج المرأة عنها وهي حامل، قد يموت زوج المرأة عنها وهي حامل، يعني تكون حامل، فكيف تكون عدتها؟ كيف تكون عدتها؟ نقول تكون عدتها بوضع الحمل، تكون عدتها بوضع الحمل. واستدل العلماء على هذا الحكم بالآية السابقة التي في سورة الطلاق: وأولي الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قالوا: لا فرق في ذلك بين المطلقة والمتوفى عنها الزوج، لا فرق في ذلك بين المطلقة والمتوفى عنها الزوج. فهكذا المتوفى عنها الزوج إذا كانت توفي زوجها وهي حامل فتكون عدتها ماذا؟ بوضع الحمل، يعني بمجرد أن تضع الحمل تنتهي ماذا؟ عدتها، وتحل وتحل للرجال. إذا وضعت الحمل يحب يتقدم لها من الرجال فله ذلك ولها ذلك أيضا. ولكن ها هنا مسألة يعني اختلف فيها العلماء واختلف فيها حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا كانت مدة وضعها للحمل أقل من 4 أشهر و10 أيام، أقل من 4 أشهر و10 أيام. طبعا إذا كانت مدة الحمل أكثر من 4 أشهر و10 أيام فلا إشكال، يعني امرأة مثلا مات عنها زوجها وهي حامل ووضعت الحمل مثلا بعد 6 أشهر بعد 7 أشهر، طبعا عدتها تستمر هذه المدة كلها، عدتها تستمر هذه المدة كلها. ولكن إذا كانت مدة وضع حملها قصيرة، يعني ممكن مثلا المرأة يموت زوجها وهي حامل وعلى أسبوع توضع الحمل، على أسبوع 10 أيام تضع ماذا؟ تضع حملها. ففي هذه الحالة كم تكون مدة عدة هذه المرأة؟ كم تكون مدة عدتها؟ فبعض العلماء وبعض السلف وعلى رأسهم طبعا ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا كانت مدة الحمل أقل من 4 أشهر و10 أيام فحينئذ المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، فلا عبرة بوضع الحمل حينئذ. يعني مرة كما قلنا مات زوجها وهي حامل وعلى 10 أيام وضعت الحمل، على 10 أيام وضعت الحمل، هل تنتهي عدتها عند ابن عباس؟ الجواب لا، ابن عباس يقول لا تنتهي عدتها، لازم تزيد سنة كم يا جماعة؟ تزيد سنة 4 أشهر. هي الآن يعني بعد وفاة الزوج وضعت الحمل بعد 10 أيام، 10 أيام هل تنتهي عدتها؟ ابن عباس يقول لا، هذه المرأة لابد أن تضيف على ذلك 4 أشهر، يعني حتى تكتمل ماذا؟ مدة تربصها اللي هي 4 أشهر و10 أيام بنص الآية الكريمة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه أكثر العلماء أن المرأة الحامل، أن المرأة الحامل إذا مات زوجها تنتهي عدتها بمجرد وضعها للحمل، ولو وضعته بعد وقت قصير، ولو وضعته بعد وقت قصير، يعني لو كانت توضع بعد الوفاة بساعة نقول عدتها قد انتهت وتحل للأزواج، تحل يحل لها أن تتزوج وأن يخطبها الناس وأن تتزوج. وهذا هو الصحيح، الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها فإن عدتها تنتهي بمجرد وضعها للحمل، ولو قصرت ماذا؟ ولو قصرت يعني تلك المدة. والدليل على ذلك ما جاء في قصة سبيعة، ما جاء في قصة سبيعة، وهذه المرأة هي امرأة صحابية، امرأة صحابية توفي زوجها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانت حاملة، وكانت حاملة، توفي زوجها وهي حامل ثم ولدت بعد 10 أيام من وفاة الزوج، ولدت بعد 10 أيام من وفاة الزوج. فماذا فعلت هذه المرأة؟ تجملت وتزينت للخطاب، فدخل عليها صحابي آخر اسمه أو كنيته أبو السنابل، كنيته أبو السنابل، فلما يعني رآها يعني تزينت وتجملت يعني أخبرها بأنه ليس بإمكانها أن تتزوج الآن حتى تمر عليها ماذا؟ 4 أشهر و10 أيام، حتى تمر عليها 4 أشهر و10 أيام. فذهبت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك، يعني قد يهوى وشرهق أبو السنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنام، كذب أبو السنام. وكذب هنا بمعنى أخطأ، وكذب كما يقول أهل العلم، كذب في لغة أهل الحجاز تطلق على الخطأ بمعنى أخطأ، بمعنى أخطأ أبو السنام. إذن فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما دامت أنها وضعت حملها فبإمكانها أن تتزوج، ولا يلزمها أن تنتظر مدة ماذا؟ 4 أشهر و10 أيام. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله قال: وللوفاة ب4 أشهر و10، وإن كانت حاملا فبالوضع. يعني المرأة الحامل إذا مات عنها الزوج فتنتهي عدتها بوضع الحمل. طالت مدة ذلك أم قصرت؟ طالت مدة ذلك أم قصرت؟ طيب، قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ولا عدة على غير مدخولة، ولا عدة على غير مدخولة. رهول الآن الشوكاني للمطلق، هذا الكلام يتعلق بالمطلق، يعني المرأة المطلقة، المرأة المطلقة قد يطلقها الزوج قبل أن يدخل بها، بمعنى أنه عقد عليها، فيما نقول احنا بالعامية يعني فتح عليها، فتح عليها، عقد عليها العقد الشرعي أو المدني، ولكنه لم يدخل بها، ما زال ما دخلش بها، لم يبني بها، ثم طلقها، ثم طلقها. يعني شخص عقد على امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها. هذه المرأة هل لها عدة يا جماعة؟ الجواب: ليس لها عدة، يعني بمجرد أن يطلقها فإنها تطلق بذلك، وليس لها عدة، ولها أن تتزوج بعد أن يطلقها مباشرة. يعني لو كان في نفس اليوم يجي يخطبها إنسان تتزوج لا إشكال في ذلك. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: ولا عدة على غير مدخولة. الدليل على ذلك في القرآن الكريم في سورة الأحزاب، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذه الآية صريحة في أن المرأة المطلقة إذا لم يدخل بها الزوج فلا عدة لها، فلا عدة لها. ولكن المتوفى عنها الزوج يا جماعة، لو أن امرأة عقد عليها زوج ولم يدخل بها ومات عنها، يعني امرأة عقد عليها إنسان ثم مات هذا الإنسان ولم يدخل بها، هل عليها عدة يا جماعة؟ نقول نعم، نعم، نعم، تعتد هذه المرأة، تعتد. أي عدة يا جماعة؟ عدة الوفاة، تعتد عدة ماذا؟ عدة الوفاة، 4 أشهر و10 أيام، تعتد 4 أشهر و10 أيام. وهذه المرأة كما قلنا تعتبر زوجة، خلاص راهي مرت، حتى لو كان مدخول فيها راهي مرت، ولهذا تعتد عدة الوفاة، ترث من هذا الرجل، يعني هذا الرجل إذا خلى ورث ترث من هذا الرجل، ترث منه كم يا جماعة؟ طبعا إذا كان الزوج هذا، إذا كان الزوج هذا ما عندوش أبناء، قد يقول قائل هو ما دخلش بها كيفاش يكون عنده أبناء؟ ممكن يكون عنده أبناء من زوجة أخرى، فإذا ما كانش عنده أبناء أولاد فترث ماذا؟ ترث الربع، وإذا كان عنده أولاد ولو من غيرها فترث ماذا؟ الثمن، واضح؟ فترث الثمن، وإذا كان معها زوجة واحدة أخرى يشتركوا في الثمن هذا، يشتركوا في هذا الثمن. طيب، الآن قلنا ولا عدة على غير مدخولة. قبل أن ننتقل إلى النقطة التي بعد ذلك وقبل أن أنسى أيضا، احنا ذكرنا فوائد وحكم عدة الطلاق، فتوجد عدة أخرى ذكرناها وهي عدة الوفاة. عدة الوفاة، عدة الوفاة يا جماعة فيها حكم ولا ما فيها؟ نقول نفس الشيء، يعني حتى عدة الوفاة فيها حكم، فيها حكم. من أعظم حكمها، من أعظم حكم عدة الوفاة، أولا يعني استبراء رحم هذه المرأة، استبراء رحم هذه المرأة، لأن هذه المرأة التي مات عنها الزوج قد تكون حاملا ولم يظهر حملها، ولم يظهر حملها. خاصة يا جماعة في الأزمان الأولى، يعني الأمور ما كانتش متطورة كما الآن. الآن قادر يعني الحمل في أيامه الأولى، في أسابيعه الأولى يعرف، ولكن قديما كانوا لا، كانوا لا. إذن هذه المرأة التي مات زوجها قد تكون في حال الحمل وهي لا تشعر، لا تدري. فلا، لولا هذه العدة، عدة الوفاة، لربما تزوجت هذه المرأة واختلطت مع الإنسان، فكان من الحكمة أن يجعل هذه المرأة عدة، مدة زمنية تتربص فيها، تنتظر فيها. والمرأة المتوفى عنها الزوج كما قلنا تتربص 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. فلو أن هذه المرأة كانت في حال الحمل، فهذه المدة كافية وكفيلة بظهور ذلك الحمل، يتبين بأنها في حال حمل. وإذا تبين حملها يعني تزيد تنتظر يا جماعة حتى تضع ماذا؟ الحمل، وتنتهي ماذا؟ عدتها. أيضا من حكم هذه العدة اللي هي عدة الوفاة، أولا يعني مراعاة الزوج، مراعاة الزوج، يعني هذه المرأة اللي مات يعني زوجها، يعني كان بينها وبين زوجها عشرة، صح ولا لا؟ كان بينها وبين زوجها عشرة، فليس من اللائق بمجرد أن يموت يعني تروح تعرس، تروح تدير عرس وتفرح وإلى آخره. فمراعاة لهذه العشرة التي كانت مع هذا الزوج، يعني شرع لهذه المرأة هذه المدة، يعني مدة انتظار، يعني ما تروح تتزوج مباشرة، يعني تنتظر هذه المدة 4 أشهر و10 أيام، يعني مراعاة أولا لحال الزوج والعشرة التي كانت بينهما، وأيضا مراعاة لأهل هذا الزوج، لأهل هذا الزوج. وكما نعلم يعني الموت مصيبة كما سماها القرآن الكريم، الموت مصيبة بنص القرآن الكريم، يعني الموت مصيبة وفاجئة. وبالتالي فإذا يعني مات الزوج، فيعني هذه المرأة يعني تكون يعني قد دخلت في هذه الفجعة، في هذه المصيبة، وأهل الزوج كذلك. إذن فمراعاة يعني لظهور هذه المصيبة وهذه الفجعة، يعني شرع أيضا، شرعت ماذا؟ يعني هذه العدة، عدة الوفاة، مراعاة لكل ذلك، مراعاة لكل ذلك. طيب ننتقل بعد ذلك إلى قول الشوكاني رحمه الله: والأمة كالحرة، الأمة كالحرة. والأمة، المقصود بالأمة هنا هي المرأة التي يعني ليست حرة، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين، يعني كان حر وكان عبد، عبد. وهذا الاستعباد طبعا، يعني كان قديما، ونحن كنقول كان قديما ماشي معناها أنه ماشي مشروع الآن، لا، بل هو مشروع، بل هو مشروع. وإن كان طبعا قوانين الأمم المتحدة الآن تمنع الاستعباد، قوانين الأمم المتحدة الآن تمنع الاستعباد هذا، ولكن نقول نحن في الإسلام في الشريعة هذا الاستعباد مشروع، ويبقى مشروعا إلى قيام الساعة، يبقى مشروعا إلى قيام الساعة. وطبعا هذا الاستعباد هو نتيجة لقيام الجهاد الشرعي. نحن نعلم في الجهاد الشرعي، في الجهاد يكون جهاد شرعي، إذا وقع كفار ومشركون في أسر المسلمين، يعني الكافر، الكافر إذا وقع في الأسر فالمسلمون لهم الخيار في هذا الكافر، يعني إما أن يصرح، يعني إما أن يصرح يعني يطلق صراحة يعني بدون مقابل، بدون مقابل، وإما أن يطلق بمقابل، وهو ما يسمى في الشرع بالفدية. ويجوز أيضا يعني من الأمور الشرعية الجائزة في الشريعة أن يستعبد، أن يصير هذا الكافر عبدا، أن يصير هذا الكافر عبدا، وبالتالي تترتب يعني هذه الأحكام على العبيد والإماء، على العبيد والإماء، يعني كاين أحكام شرعية خاصة بالعبيد والإماء. ومن تلك الأحكام ما هو داخل في باب النكاح والطلاق والعدة ونحو ذلك. ولهذا مثلا في العدة، في العدة هل الأمة كالحرة في أحكام العدة أم لا؟ طبعا الشوكاني رحمه الله على قول الظاهرية، على قول الظاهرية الذين لا يفرقون بين الحرة والأمة فيما يتعلق بأحكام العدة، ولكن أكثر العلماء، جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، أنهم يفرقون في أحكام العدة بين الحرة وبين الأمة. فعدة الأمة ليست كعدة الحرة، عدة الأمة ليست كعدة الحرة. ولهذا نص أكثر العلماء، نص أكثر العلماء وجماهير العلماء على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، على النصف من عدة الحرة. ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب، ثبت عن عمر بن الخطاب، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين. احنا نعرفوا الحر، الحر يقدر يتزوج اربع نساء يعني في وقت واحد، تجتمع عنده اربع نسوة، ولكن العبد يقول عمر بن الخطاب ينكح العبد امرأتين يعني فقط، يعني العبد ما يقدرش يتزوج اكثر من زوج نساء كالحر، لا، يجمع بين امرأتين فقط. قال: ينكح العبد امرأتين وتعتد الأمة حيضتين. سنشرح هذا، تعتد الأمة حيضتين يعني ماشي ثلاث حيض مثل الحر. وصح أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: طلاق الأمة اثنتان، طلاق الأمة اثنتان، يعني رجل حر يكون متزوج بأمة يقدر يطلقها طلقتين فقط، يعني في الحرة عنده طلقات في يديه تبين منهم بالطلقة الثالثة، ولكن الأمة يملك أن يطلقها طلقتين فقط. يقول ابن عمر قال: تطلق الأمة، أو قال: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان، وعدتها حيضتان. إذا كما قلت يعني أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، على النصف من عدة الحرة، ولكن الضابط في ذلك أن يقال فيما يتنصف، فيما يتنصف يعني يقبل القسمة على النصف، يعني العدة التي تقبل التقسيم إلى نصفين فهذه تتنصف، تتقسم، وأما ما لا يقبل ذلك طبعا فلا يقبل. ولهذا مثلا الآن نتكلم على عدة الأمة باختصار، طبعا عدة الأمة إذا كانت الأمة حاملا، إذا كانت الأمة حاملا تكون عدتها بماذا يا جماعة؟ بوضع الحمل طبعا، لأن هذا أمر لا يتنصف، هذا ما عندوش نصف، ما عندوش نصف. إذا الأمة إذا كانت حاملا عدتها تكون ماذا؟ بوضع الحمل مثل الحر، مثل الحر. ولكن الأمة إذا لم تكن حاملا وطلقت وكانت ذات حيض، كانت ذات حيض قال العلماء، أكثر العلماء قالوا عدتها حيضتان. عدتها حيضتان، علاش حيضتان يا جماعة؟ أولا في الأصل الحرة عدتها كم؟ ثلاث حيضات، صح ولا لا؟ الحرة عدتها ثلاث حيضات، فكان الأصل أن يقال عدتها حيضة ونصف، حيضة ونصف، ولكن قالوا الحيضة الواحدة ما تتنصف، ما تتنصف، وبالتالي جعلوا عدتها ماذا؟ حيضتين، كما مر معنا في كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني الأمة إذا كانت تعتد بالحيض فعدتها حيضتان، فعدتها حيضتان كما أفتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما إن كانت الأمة تعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر، فذهب بعض العلماء إلى أن عدتها شهر ونصف، قالوا لأن الشهر يتنصف فعدتها شهر ونصف، يعني بدل ثلاثة أشهر اللي هي عدة الحرة التي لا تحيض وليست بحامل عدتها ثلاثة أشهر، وأما الأمة فعدتها كم؟ عدتها شهر ونصف. بعض العلماء قال لا، عدة الأمة بالأشهر شهران، شهران. لماذا؟ قالوا لأن، قالوا لأن الثلاثة أشهر جعلت ماذا؟ جعلت مقابل الثلاث حيضات، فما دام أن الأمة تعتد بحيضتين إذن فإذا اعتدت بالأشهر فعليها أن تعتد ماذا؟ شهرين، شهرين. ولكن القول الأول أقرب، الله تعالى أعلم، لأن الحيضة الواحدة لا تتنصف ولكن الشهر يتنصف، الشهر يتنصف، وبالتالي فالأقرب والله تعالى أعلم أن الأمة إذا اعتدت بالأيام والأشهر فعدتها شهر ونصف فقط، والله تعالى أعلم. وإن كان طبعا المسائل هذه يعني ليس فيها يعني نص يعني واضح قاطع يصار إليه. نفس الشيء في عدة الوفاة، في عدة الوفاة عرفنا بأن الحرة، الحرة إذا مات زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، ولذلك نص العلماء، نص العلماء على أن الأمة إذا مات زوجها فعدتها كم يا جماعة؟ شهران وخمسة أيام. نص العلماء على أن الأمة عدتها شهران وخمسة أيام، وهذا هو يعني هذا هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، أن يقال بأن عدة الأمة ليست كعدة الحرة، ليست كعدة الحرة. وهذا الذي دلت عليه كما قلنا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن يعني عدة الأمة على النصف من عدة ماذا؟ من عدة الحرة، ولكن يكون ذلك كما قلنا فيما يعني يتنصف ويمكن يعني أن يقسم. انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان يعني أحكام الإحداد، يعني المرأة، المرأة يعني إذا مات عنها الزوج يعني تدخل يعني في حالة ما يعرف بالحداد، ما يعرف بالحداد اللي هو يعني ترك الزينة وترك الخروج يعني من البيت، وهذا طبعا يعني يحتاج إلى شيء من الشرح والتفصيل، ويعني قد يعني وصلنا إلى وقت يعني أذان العشاء، ولذلك يعني نرجع الكلام على بقية يعني هذا الباب إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، فنكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد صلاة العشاء ننتقل إلى درس رياض الصالحين بإذن الله تبارك وتعالى.